الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في جولات سورة الأنعام مع المشركين، تقرير التوحيد، كبت المشركين، تثبيت الموحدين، تهديد المشركين بألوان من العذاب، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أولا، لجوء الناس إلى الله عند الشدة، ثم بيان عجز الناس عن دفع عذاب الله. الله عز وجل يبين لهم الآن ده أنتم في الدنيا لما تعرضوا لشدة لا ينجيكم منها إلى الله، فكيف ستدفعون العذاب يوم القيامة؟ من الآية 40 ل 47، الجولة دي من 40 ل 58، النصف الأول منها في تهديد المشركين بألوان من العذاب، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. قل يا محمد لأهل مكة، أرأيتكم، أخبروني، إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتتكم الساعة القيامة المشتملة عليه، مشتملة على العذاب، والتي وعدتم أنها آتية بغتة، أغير الله تدعون ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة في الدنيا والآخرة؟ إن كنتم صادقين في الدعاء أن الأصنام تنفعكم، لماذا لا تدعونها في الشدائد؟ بل إياه لا غيره تدعون في الشدائد أن يكشف عنكم الضر ونحوه، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء كشف، وتنسون تتركون ما تشركونه معه من الأصنام فلا تدعونه. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولقد أرسلنا بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك فكذبوهم وأعرضوا عما جاءوهم به فأخذناهم بالبأساء أي بالشدائد كالفقر وبما يضر أبدانهم، عاقبناهم بذلك، والضراء المرض لعلهم يتضرعون من أجل أن يخضعوا لربهم، من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له فيؤمنوا به. فالله يصيبنا يا أخوان بما يصيبنا نرجع إليه سواء عصاة أو كفار. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء بالشدائد والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا، هلا إذ أي حين جاءهم بأسنا تضرعوا، لما جاءهم البلاء والعذاب هلا تضرعوا، هلا تذللوا لله، هلا خضعوا له ليكشف عنهم سبحانه وتعالى، ولكن عكس ذلك، قست قلوبهم فلم تلن للإيمان ولم يعتبروا ولم يتعظوا وزين وحسن لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي والكفر فأصروا على ذلك. فلما نسوا، لما تركوا، سيأتي معنى الترك، فلما نسوا ما ذكروا ما وعظوا وخوفوا به من البأساء والضراء فلم يتعظوا ولم يعملوا بأوامر الله، ها يعمل إيه؟ يهلكهم؟ لا لا لا لا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء من النعم استدراجا له، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وبطروا وظنوا أن الله سبحانه وتعالى يكرمهم ونسوا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة وإلا لم يسقهم منها شربة ماء، فرحوا بما أوتوا من الدنيا واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به، لما حصل لهم هذا أخذناهم بالعذاب بغتة فجأة فإذا هم مبلسون، متحيرون، آيسون من كل خير، الإبلاس، فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم، آخر القوم يعني من أولهم لآخرهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك، والحمد لله رب العالمين على نصر الرسل وإهلاك الكافرين. سلسلة بتتكرر إخواني. الذي ينجيكم في الدنيا وفي الآخرة هو الله، وقد عينتم هذا، أنه لا تنفعكم أي معبود سواء بشر أو أصنام أو غيره، كل من عبد من غير الله لا ينفع في الشدائد. الأمم من قبلكم أصابتهم البأساء والضراء ليتضرعوا، ما تضرعوا، فتح الله عليهم أبواب كل شيء استدراجا ثم أخذهم. يبقى ابتلاهم بالشدة لم يؤمنوا، فوسع عليهم بالرخاء لم يؤمنوا فيهلكهم. يبقى لا صبر ولا شكر ولا إيمان في الحالتين، فأهلكهم الله عز وجل حتى لا يبقى لأحد عذر. يقول لي أنا لو كنت يا رب وسعت علي أنا كنت ممكن أؤمن، أنا لو كنت ضيقت علي كنت ممكن أرتدع وأرجع. أدي أصابك بالحالتين، ودي على فكرة بتكرر مع كل البشر، الله يعامل كل الناس بهذا، يبتليك بالشر والخير حتى لا يكون لك عذر. ثم بيّن عجز الناس عن دفع عذاب الله، فقال تعالى كما أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا العذاب في الدنيا في المرض والقف والفقر، كذلك لا يستطيعون دفعه يوم القيامة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتم، أخبروني، إن أخذ الله سمعكم أصمكم بسلب أسماعكم، وأخذ أبصاركم فأعماكم، وختم وطبع على قلوبكم فلا تعرفون شيئا، من إله، من معبود بحق غير الله يأتيكم به، يأتيكم بما أخذه منكم من السمع والأبصار والأفئدة؟ من إله غير الله يأتيكم به بزعمكم؟ انظر، تأمل، كيف نصرف، نبين لهم الآيات الدلالات الواضحات على وحدانية الله ثم هم يصدفون، ثم هم يعرضون عنها فلا يؤمنوا. قل لهم أرأيتكم، أخبروني، إن أتاكم عذاب الله، يعني أنتوا عذاب الدنيا ما بتقدروش تعملوا في حاجة، ما لو جالكم عذاب ربنا. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو أتاكم جهرة ظاهرا عيانا ليلا أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل يهلك إلا الكافرون؟ فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله. ولهذا في سورة الأعراف ستأتي بالتفصيل، نجى هودا والذين آمنوا معه، ونجى صالحا، ونجى شعيبا، ونجى، لكن لا يهلك في النهاية إلا القوم الظالمون. ثم جاء الشق الآخر من هذه الجولة، وهي البشارة والنذارة، بيان وظيفة الرسل وحملة الرسالة. أولا، لا أملك من الأمر شيئا، إنما هي البشارة للمؤمنين والنذارة للكافرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بما يسره من النعيم المقيم الذي لا ينفذ ولا ينقطع، ومنذرين مخوفين لأهل الكفر والعصيان من عذاب الله الشديد. فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون ولا يتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، بسبب فسوقهم وخروجهم عن طاعة الله. قل لهم أنا مبشر ومنذر وفقط، لا أقول لكم عندي خزائن الله التي منها يرزق فأتصرف فيها بما شئت، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب ما غاب عني ولم يوحى إلي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة، إن أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أدعي ما ليس لي. قل هل يستوي الأعمى، خلي بالك من قل، اسلوب التلقين للنبي صلى الله عليه وسلم، ازاي هتناظره؟ قل هل يستوي الاعمى، هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والبصير المؤمن الذي ابصر الحق وامن به؟ الجواب انهم لا يستوون. افلا تتفكرون، افلا تتاملون بعقولكم ايها المشركون في ذلك فتؤمنوا؟ وانذر اي وخوف به بالقران الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه اي من غيره ولي ينصرهم ويجلب لهم النفع ولا شفيع يشفع لهم ويكشف عنهم الضر. انذرهم بذلك لعلهم يتقون الله، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقران المتقون. ثم امر النبي بملازمه اهل الايمان وتبشير اهل الايمان. خلاص انت قلت دلوقتي معيش غير البلاغ، انا لا املك خزائن ولا غيره، انا ابلغ رساله فقط، ثم بعد ذلك الزم اهل الايمان وبشرهم وكن معهم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولا تطرد ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك، لا تطرد فقراء المسلمين الذين يدعون ربهم بالغداة أول النهار والعشي آخر النهار، حياتهم كلها لله، يريدون وجهه مخلصين له العبادة. وكان المشركون قد طعنوا فيهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم ليجالسوه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأن يسمع المشركين طمعا في إسلامه، فنهاه الله عز وجل وبين له أنه ليس له ذلك. ما عليك من حسابهم، فلست من يحاسبهم على أعمالهم، وما عليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم أو تطردهم، هذا ليس لك. وما من حسابك عليهم من شيء، كما أنه ليس عليهم من حسابك أنت من شيء، بل أمركم جميعا إلى الله والرازق لهم ولك هو الله تعالى، فكيف تطردهم فتكون من الظالمين؟ كيف تطردهم؟ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إن فعلت والحالة هذه تكون من الظالمين، وإياك أن نفكر أي داعية بهذه الطريقة. الأمر أمر مدعوين لله، وندعو الجميع الغني والفقير والكبير والصغير. وكذلك فتنا أي ابتلينا بعضهم ببعض، الشريف بالوضيع والغني بالفقير، بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان. سبق الوضيع والفقير، سبق الغني والشريف إلى الإيمان، لأنه ما عندوش شواغل الدنيا، بالعكس قلبه أرق. فكانت فتنة للأغنياء والشرفاء ليقولوا، أي الشرفاء والأغنياء من الكافرين منكرين، أهؤلاء الفقراء المؤمنون من أي تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا، فلو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه. وهذا هو الكبر الذي في قلوبهم. قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين له فيهديهم؟ بلى، إن الله أعلم بهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، قضى وأوجب إجابة تفضل ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، بجهالة منه حيث ارتكبه، إن ذنوبكم جهل ليس بكفر ولا جحود، لأن العاصي جاهل بمقدار العذاب من معصيته. يعني كل من عصى الله فهو جاهل، أكبر ذنبه جاهل ارتكب هذا الذنب، إن ذنوبكم جهل، العاصي جاهل لأنه جاهل بمقدار العذاب الذي يتعرض له في معصيته، ولو علم ذلك واستحضره ما فعل. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب رجع عن هذا من بعده، أي بعد أن عمل هذا السوء وأصلح عمله، فأنه أي الله عز وجل غفور له رحيم به. وكذلك كما بينا ما ذكر نفصل ونبين الآيات أي القرآن ليظهر الحق فيعمل به أو فيعمل به، ولتستبين أي ولتظهر سبيل طريق ومنهج المجرمين فتجتنب. يبقى الله وضح الآيات وفصلها عشان يبقى الطريقين واضحين، يبقى طريق الحق هو بينه ويظهر لك بوضوح فساد طريق المجرمين. لما ترى هذا البياض الناصع بعد ذلك أي سواد ولو يسير سيظهر لك أنه سواد. ثم بين له أنه عبد لله موحد على بينة من الله يتصرف بإذن الله ولا يتبع أهواء هؤلاء. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. انتبهوا لقل هذه التلقينية يربي النبي ويربي الأمة ويعلمهم ماذا يقولون في هذه المواقف المختلفة. قل لهؤلاء إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله أي من غيره، قل لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، ولو فعلت قد ضللت إذن عن طريق الحق إن اتبعتها وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذن عن طريق الحق إن اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة، على بيان وبرهان واضح من ربي، وقد كذبتم أنتم به بربي حيث أشركتم به، ما عندي ما تستعجلون به من العذاب، ما عندي ما تستعجلون به من الآيات الخارقة التي تطلبونها، إن الحكم ما الحكم في ذلك وغيره إلا لله يقص يقول الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أنزل العذاب بكم، ولكنه عند الله. لأنهم كانوا يستعجلون العذاب، يقولون لا ده لو أنا كنت على طول لأثبت صحة ما عندي أو نزل بكم العذاب، وهكذا البشر، لكن الله حليم وله الحكمة البالغة، والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم. بهذا نكون قد انتهينا من الجولة الثانية بأقسامها. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا، وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير موضوعي ميسر لسورة الأنعام، وما زلنا في هذه الجولات السبع التي تقرر التوحيد وتكبت المشركين وتثبت الموحدين. واليوم في الجولة الرابعة من الآية 59 إلى 73. الأمر كله لله، الله العليم القاهر القادر. من 59 ل 60 بيان ساعة علم الله، ومن 61 ل 65 بيان أنه هو القاهر القادر حافظ عباده ومنجيه. قال الله تعالى في بيان ساعة علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وعنده سبحانه وتعالى وحده مفاتح الغيب أي خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وهي الخمسة التي في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة مفاتح الغيب ويعلم ما يحدث في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد والبحر من حيوان ونبات ومعادن وغير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها ومن القرى التي على الأنهار يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة مخبوءة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشأ منها أصناف النباتات ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ كل صغير وكبير مستطر في هذا الكتاب وهو سبحانه وتعالى انتبهوا إلى تكرار وهو أسلوب الإثبات والتقرير وهو الذي يتوفاكم بالليل يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا ويعلم ما جرحتم ما عملتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار برد أرواحكم بعد أن يكون قد قبض الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها النوم الصغرى والموت الصغرى ليقضى أجل مسمى هو أجل الحياة يعيش ثم إليه مرجعكم بالبعث ثم ينبئكم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا فيجازيكم به نوم يقضى عمل بالليل والنهار إلى الأجل الذي كتب الله عز وجل إلى أن نرجع إليه فيحاسبنا لا يخفى عليه شيء ثم بين أنه هو القاهر القادر الحافظ لعباده ومنجيهم من الآية 61 إلى 65 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هو سبحانه وتعالى وهو القاهر الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه، وهو القاهر الغالب على عباده، وهو القاهر المذلل لعباده، وهو القاهر العالي عليهم من كل وجه الذي خضع له كل شيء فوق عباده فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويرسل عليكم حفظة من الملائكة يحصون أعمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا الملائكة ملائكة الموت الموكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون لا يقصرون فيما يؤمرون به. ثم ردوا إلى الله، ردوا جميع من قبضت أرواحهم من الخلق ردوا إلى الله، ثم جميع من قبضت أرواحهم من الخلق ردوا إلى الله، أي رجعوا إليه سبحانه وتعالى إلى مالكهم. ثم ردوا إلى الله مالكهم الحق الثابت العدل لا إله إلا هو، ردوا ليجازيهم، ألا له الحكم، ألا له القضاء النافذ فيهم، وهو أسرع الحاسبين يحاسب الخلائق في وقت يسير. قل تتكرر يلقنه حجته، قل من ينجيكم، من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر وأهوالهما في أسفاركم حين تدعونه وحده تضرعا متذللين مستكينين علانية وخفية سرا تقولون لئن أنجانا أي سلمنا ربنا من هذه الظلمات والشدائد لنكونن من الشاكرين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. من إلا الله؟ من غير الله؟ قل لهم الله ينجيكم ينقذكم منها ومن كل كرب ومن كل غم سواها، ثم أنتم بعد ذلك بعد إنجاء الله لكم تشركون معه غيره في حالة السراء، فأي ظلم فوق ما تقومون به يحسن إليكم وتسيئون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم حجارة يسقطها عليكم صيحة من السماء أو من تحت أرجلكم كالخسف الزلازل، أو يلبسكم يخلطكم شيعا فرقا مختلفة الأهواء تتمزق كل ممزق وتختلفون فيما بينكم ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال. انظر كيف نصرف نبين لهم الآيات الدالات على قدرتنا لعلهم يفقهون، لعلهم يعلمون أن ما هم عليه باطل. ثم بين الله سبحانه وتعالى مهددا المكذبين وآمرا بمقاطعة الخائضين في آيات الله من الآية 76 لغاية 70، قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. تهديد، وكذب به أي بالقرآن، وكذب به قومك وهو الحق الصدق، قل لهم لست عليكم بوكيل، لست عليكم بوكيل فأجازيكم أو فأجازيكم، إنما أنا منذر وأمركم إلى الله. وهذا الأمر منسوخ لأن هذا قبل الأمر وأن هذا كان قبل الأمر بقتاله. وكذب به قومك وهو الحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر، لكل خبر وقت يقع فيه ويستقر، ومنه عذابكم ومآلكم. الله لا يعجل كعجلة أحدكم، سيأتي الوقت الذي قدره فيه، وسوف تعلمون حينئذ عندما تبعثون يوم القيامة، وهذا تهديد لهم، وسوف تعلمون ذلك حين توفون ربكم وتقفون على النار وتقفون بين يدي مولاكم، ستعرفون ذلك. ثم أمر الله بمقاطعة الخائضين في آيات الله الآية 68-70، فقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، إذا رأيت المشركين الذين يتكلمون بالسخرية والاستهزاء في آيات الله، فأعرض عنهم ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فقعدت معهم فلا تقعد بعد الذكرى، بعد تذكره لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كان سهوا وعدم تذكر ماشي، تذكرت تقوم فورا. أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وما على الذين يتقون الله من حسابهم، من حساب هؤلاء الظالمين الخائضين، من شيء إذا جلسوهم، ولكن عليهم ذكرى، تذكرة لهم وموعظة لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، فيكون قيامك هذا تذكرة لهم وموعظة. وذر الذين، واترك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا باستهزائهم به وغرتهم وخدعتهم الحياة الدنيا بما هم فيها أو بما فيها وهم فيه من متع زائلة، فلا تتعرض لهم. وكان هذا قبل الأمر بالقتال، ولكن بعد ذلك نتعرض لهم بالقتل. وذكر وعظ به بالقرآن الناس لئلا تبسل نفس، لئلا تسلم نفس إلى الهلاك بما كسبت بسبب عملها، ليس لها من دون الله من غيره ولي محب ناصر، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا وسيط يمنع عنها العذاب. وذكر به أن تبصر نفس بما كسب، ذكرهم حتى لا يهلكوا بسبب كسبهم الخبيث. هذه النفس ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل، يعني إن افتدت نفسها بأي فداء، وإن تفتدي بأي فداء لا يؤخذ منها، لا يقبل منها. أولئك الذين أبسلوا أي أسلموا للهلاك بما كسبوا، باء السببية، بسبب ما ارتكبوا من المعاصي، بسبب كسبهم الخبيث. لهم يوم القيامة شراب من حميم، ماء بالغ نهاية الحرارة، وعذاب أليم مؤلم موجع بما كانوا يكفرون. انتبه دائما، بما كانوا يكفرون، بما كانوا يكسبون. نسأل الله أن يصلح أعمالنا وكسبنا. ثم بين حيرة متبع الشياطين من آية 71-73، فقال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير قل يا محمد أندعو من دون الله ما لا ينفعنا بعبادته ولا يضرنا بتركها وهو الأصنام ونرد على أعقابنا نرجع مشركين بعد إذ هدانا الله بعد أن وفقنا الله إلى الإسلام كذلك استهوته كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي أضلته الشياطين في الأرض حيران فتركته متحيرا لا يدري أين يذهب له أصحاب له رفقة على الطريق المستقيم يدعونه إلى الهدى أي ليهدوه الطريق يقولون له ائتنا فلا يجيبهم تعال معنا تعال على الطريق المستقيم فلا يجيبهم إلى ما يدعونه إليه فيهلك قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى هو الحق وما عداه ضلال وأمرنا لنسلم بأن نسلم وننقاد لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه هذا هو الإسلام بأن أقيموا الصلاة على الوجه الأكمل واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهو الذي إليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة للحساب وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي محقا في خلقهما واذكر يوم يقول للشيء كن فيكون يوم القيامة يقول للخلق قوم فيقوم قوله الحق قوله الصدق الواقع لا محالة وله الملك يوم ينفخ في الصور والصور هو القر الذي ينفخ فيه إسرافيل لتقوم الساعة لا ملك فيه لغير الله وله الملك يوم ينفخ في الصور لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا شريك له ولا في الدنيا ولكن ادعوا ذلك في الدنيا ولكن لا يدعيه أحد يوم القيامة عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شوهد الغيب والشهادة وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه الخبير بباطن الأشياء كظاهرها فلا يخفى عليه شيء بهذا نكون قد انتهينا من الجولة الرابعة مع هؤلاء المشركين في إثبات التوحيد وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وحملة الرسالة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الجولة الخامسة في التقسيم الموضوعي الميسر لسورة الأنعام جولة في تقرير التوحيد وكبت المشركين وتثبيت الموحدين هذه الجولة الخامسة من الآية 74 إلى الآية 94 في الرسل السابقين أمثلة لمواجهة المكذبين المعرضين محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه ما أكرم الله به إبراهيم وذكر 17 نبيا ورسولا على التوحيد ثم الاحتجاج على منكر الوحي وتهديد منكر الوحي وبيان سوء مصيرهم قسم الأول من 74 إلى 90 والثاني من 91 إلى 94 نبدأ بالرسل السابقين ونماذج لمواجهة المكذبين المعرضين الاحتجاج على منكر الوحي وتهديدهم وسوء مصيرهم أما القسم الأول ففيه محاجة إبراهيم لقومه قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين